عندك أحمالي يا صاحب المجد العالي، الخلوة معك تحلالي، جاي أسمع منك كلمة واطرح عندك أحمالي يا من تحبه نفسي. ومعك لا أريد شيئا فأنت هواياتي ومطلب الوحيد، يا من تحبه نفسي. ومعك لا أريد شيئا فأنت هواياتي ومطلب الوحيد. وروحك اللي مليني بيترجم لك أناتي، يا مصدر تعزياتي، إنجيلك نور لحياتي، وروحك اللي مليني بيترجم لك أناتي. يا من تحبه نفسي ومعك لا أريد شيئا فأنت هواياتي ومطلب الوحيد، يا من تحبه نفسي ومعك لا أريد شيئا فأنت هواياتي ومطلب الوحيد. حفنة راحة من يدك